إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا وأسبغ عطاياه سبحانه وتعالى لنا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة لا تستمر ولا تستقر إلا بوجود هذا الزواج، فلا يستغني الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن رباط الزوجية ميثاق غليظ ومقدس وعظيم، وبين الله سبحانه وتعالى عظم حق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا، يبالغ في هذه المسألة، استوصوا بالنساء خيرا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالرعاية والعناية بهذه المرأة وإعطائها الحقوق واستكمال الواجبات التي لها، لأنها ضعيفة في الأصل، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلهذه المعاني فإن خير الناس لأهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال في يوم عظيم، في مشهد عظيم، في مكان معظم، قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كان ذلك في مجمع الصحابة 113,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم ينسى هذه الضعينة، يقول: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني كأنما هن أسيرات، حسيرات، كسيرات بين أيديكم في أمس الحاجة إلى العطف واللطف والحنان والشفقة والرحمة. والحياة الزوجية ليست لذة عابرة أو علاقة مؤقتة أو مجرد متعة بين الزوج وزوجه، بل هي والله مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة وامتحان عسير. سيسأل الزوجان عن هذه الحياة، هل قام بحقها وأدي حق الله عز وجل فيها أم قصر في ذلك أو أنكر وجحد. وبين عليه الصلاة والسلام أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع. فيجب أن تعظم هذا العقد وأن تتفهم معنى هذا العقد وتبعات هذا العقد، حتى تسلم في الدنيا وتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ومن أعظم ما يجب أن يحفظ حقوق هذه المرأة أن يؤدي الرجل ما أوجب الله عليه نحو هذه المرأة المسكينة. لماذا؟ لأنها اختارته من بين الناس، اصطفته من بين الخلائق، هو الاختيار، انتقته واصطفته. إنها تسلم له أحاسيسها ومشاعرها، تسلم له عواطفها، تسلم له كل ذلك ليحكم فيه كله. فيجب عليه أن يرحمها وأن يتلطف معها وأن يشفق عليها وأن يعاملها بما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعامل به نساءه، ليكون هو أول من يقطف الثمرة من تلك الشجرة فيجني السعادة والراحة والأمان والاطمئنان في بيته وحياته وسكنه. ولذلك بداية الظلم من الرجل للمرأة هو الاستخفاف بهذا العقد، الاستخفاف فعلا بهذا العقد وعدم معرفة عظم هذا العقد عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن قصر في معاشرته بالمعروف أو قصر في النفقة أو غير ذلك مما أوجب الله سبحانه وتعالى لها في الحقوق، فإن حياتها تستحيل إلى جحيم وشقاء وبلاء، وهذا أيضا سيؤثر في علاقتها معه وقيامها بحقوقه التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها. كانت هذه المرأة قبل زواجها ترى أن أشقى امرأة هي امرأة عزباء، فأصبحت ترى هذه العزوبة سعادة عظيمة. من الذي أوصلها إلى ذلك؟ من الذي ضيع عمرها؟ من الذي حطم آمالها؟ من الذي كسر تلك الأمان العريضة؟ ربما كانت في بعض الأحيان هي السبب، ولكن في أحيان كثيرة كان السبب هو الزوج. لا شك أن هناك مظاهر من مظاهر ظلم الزوجات تحصل من فئة من الرجال، وهذه الفئة إما أن تكون جاهلة بالحقوق الزوجية وهذا هو الأكثر، وإنما أقول ذلك تسلية للنفس وحثا للدعاة الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبرزوا هذه الجوانب، وإما أن يكون على سبيل التعمد وهذه فئة قليلة بحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا عند الجهل يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى: ولما فشى الجهل في العصور المتأخرة أصبحت الحياة الزوجية تسير كيفما يريد كل من الزوجين لا بحسب الشرع وقواعد الشرع. وهذا هو الواقع، نجد أن كثيرا من الحياة الزوجية أو من أمور الحياة الزوجية تسير بحسب العرف وتسير بحسب العادة، ولهذا نجد أن المشاكل في البيوت متوارثة لا تخضع لقضية التدين والصلاح. من أوضح الأسباب التي تجعل الرجل يظلم هذه المرأة، هناك مجموعة من الأسباب: جهله، ضعف إيمانه، لكن من أوضح هذه الأسباب الفهم الخاطئ، الاستدلال الخاطئ بالآية المشهورة في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. اقرأ في كتب التفسير كلها، ما تجد مفسرا واحدا قال إن المراد الرجال قوامون على النساء أي الرجال يضربون النساء، يظلمون النساء، يسيطرون على النساء، يستولون على النساء وعلى أموال النساء. هذا غلط. الرجال قوامون على النساء، أتمم الآية: بما فضل الله بعضهم على بعض. الله عز وجل أعطاك قدرات، أعطاك مواهب، فأنت ربان هذه السفينة، هي تشاركك في سير هذه السفينة حتى تصل إلى بر الأمان، لكن أنت ربانها بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من القدرات والمواهب. ثم أتمم قول الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن أنت المسؤول عن نفقة هذه المرأة، عن تربية هذه المرأة، عن الاطمئنان على سير هذه المرأة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. الله عز وجل الذي ذكر وقال الرجال قوامون على النساء في سورة النساء، ذكر في نفس السورة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن المراد بقوامين هو العدل مع هذه المرأة. إن ظلم الزوج زوجته يعد من أعظم الظلم، لأن هذه المرأة الضعيفة قرنت مصيرها بمصير زوجها، هو من أعظم الظلم، لأن خياراتها بعد الاقتران به والزواج به صارت شبه معدومة، لأنها صارت ستكون بعد ذلك امرأة مطلقة وهي لا تريد أن تكون كذلك. إنها إن أنجبت من زوج ظالم فإن نعمة الولد التي تكون عند بعض النساء من أعظم النعم تتحول إلى نوع من النقمة، وما ذلك إلا لأنها تتحمل زوجها لأجل أولادها. وقد يبلغ الظلم ببعض الأزواج إلى التفنن، أو هو نوع من التفنن في إيذائها ضغطا لها لنظرها إلى نفسها وإلى أولادها. من مظاهر ظلم الزوجات التقتير في النفقة عليها أو التعدي على مالها. الله تبارك وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من أعظم حقوق المرأة أن ينفق عليها حتى لو كانت غنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولتطعمها مما تطعم ولتكسها مما تكتسي. هذه نفقة واجبة شرعية، وهي من أعظم القربات إلى رب البرية سبحانه وتعالى. واللقمة يضعها أحدكم في زوجته له بها أجر. بعضهم لا يتسلط على مالها ويحفظ ماله هو، وهذا من البخل والطمع والعياذ بالله، وهذه صفة لئيمة في قلوب بعض الناس. من أعظم ما يصاب به الرجل من البلايا أن يكون شحيحا بخيلا على أهل بيته، وقد يكون هذا من أعظم أسباب انحرافهم ووقوعهم في حبائل الشيطان. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ هل يعتقد بعض الرجال أن كون هذه المرأة زوجة له له أن يتصرف في مالها بدون إذنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب تلك الخطبة البليغة العظيمة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني هذا الحديث للآخرين فقط، أما لزوجتك فيجوز لك، هي من أول من يدخل في هذا الحديث: كل المسلم على المسلم حرام. الله عز وجل يقول عن المهر الذي هو في الأصل مال الرجل، هو الذي أعطاها إياه من ماله، يقول سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وهو في الأصل ماله، فكيف له أن يتعدى على مالها هي ويظلمها ويقهرها ويسلبها هذا الحق؟ إحدى الزوجات تقول: أنا معلمة وكنت أشارك زوجي ببعض النفقة، فأصبح يطمع في مالي، حتى إني أحيانا أصاب بالمرض بالإعياء ما أستطيع أن يذهب للعمل، فيقيمني رغما عني حتى لا يخصم علي المال. طيب لماذا كل هذا حرص على صحتي وعافيتي؟ لا، حتى لا يخصم عليها المال، ثم بعد ذلك ينقص عليه المال الذي يأخذه من هذه الزوجة. من مظاهر الظلم أيضا ضرب الزوجة، ونحن لا نتحدث عن الضرب الشرعي الوارد في القرآن الكريم، إذا وجدت أسبابه ومسبباته ووجدت مصوغاته. بعضهم يضرب في أي جانب من جوانب المرأة، بعضهم بل يتقصد أن يضرب في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه فضلا عن ضرب الوجه. وما أولئك بخياركم الذين يلجؤون إلى ضرب نسائهم، ما أولئك بخياركم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي ما ضرب لا خادما ولا امرأة ولا أحدا إلا في سبيل الله عز وجل. ومع الأسف أن بعض الرجال يعمد إلى ضرب الزوجة بكل شيء في متناول اليد، تارة بالعقال وتارة بالنعال، ثم أحيانا لا يتورع حتى عن ضرب الأشياء الشريفة، ويرى أن هذا من حقه وأن هذا من باب التربية والتهذيب. وأقول هذا ليس كذلك، هو لا يرضى بهذا لابنته ولا لأمه ولا لأخته، فكيف يرضى به لهذه المسكينة التي تحت يده؟ وليس من الشجاعة أن تكون قدرتك على هذه المرأة الضعيفة المسكينة. وقفت على حالات أناس يضربون زوجاتهم ثم تنقل المرأة إلى المستشفيات لتعالج بعد ذلك، من أباح له هذا؟ أحد الأزواج ضرب زوجته ببراد الشاي في وجهها، فمن أباح له هذا؟ حرق الوجه. وفي الحديث الصحيح في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرجو أن نقف عند مثل هذا الحديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، أنا أعيدها مرة ثانية، حمارا قد وسم على وجهه، حمار وسم على وجهه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا كما في صحيح البخاري، ثم قال: لعن الله واسم هذا الحمار، لعن الله واسمه، هذا حمار، فما بالك بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقبح وجهها وتضربها وتسمها على الوجه. كم من النساء قد وسمت على وجهها من أصابع وكف زوجها. هذا لا يجوز، هذا إهانة، أين آدميتها، أين إنسانيتها؟ إن لم أقل أين دينك، أين خوفك من الله؟ فإنما هي كالأسيرة بين يديك، من أجاز لك أن تتعرض لها بهذه المساءة والمذلة والسوء؟ ومن الجميل أن يقف الإنسان ويرجع إلى بعض كتب التفسير عند كلام أهل العلم عن تلك الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرحلة الثانية، واضربوهن. هذه هي الوسائل الشرعية في تربية المرأة الناشز العاصية المتمردة على زوجها التي لا تقيم حدود الله عز وجل معه: الموعظة والذكرى الحسنة مرارا وتكرارا منه ومن غيره بوسائل شتى. من هو الذي فعلا يبدأ بالموعظة؟ والموعظة بالأسلوب الصحيح: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تتكلم مع بعض الأزواج: هل وعظتها؟ يقول: نعم وعظتها. وإذا تأملت في هذا الوعظ وإذا هي كلمات كالرصاص يلقيها عليها، كلمات بشدة وغضب ما يمكن أن تستمع. الإنسان بطبع لا يستمع إلا من الإنسان الذي يأتيه بالأسلوب المناسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ويقول في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. فإن أبت فيهجرها، يهجرها في المضجع، في الإتيان، ليس في غير البيت، لا يفضحها أمام الناس، لا يشهر بها بين الخلائق والقرابات. كم من الناس بمجرد أن يغضب عليها يطردها من البيت أو أن يخرج هو من البيت. لا، فإن أبت فيضربها ضربا غير مبرح كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الذي لا يخدش جسما ولا يسيل به دما ولا يكسر عظما. فالمقصود هو التربية والتهذيب وليس التعذيب، وهو آخر الكي وآخر العلاجات. ولا يجوز للرجل أن يجنح إليه في أول مرة، هذا ظلم للزوجة وتعد عليها وافتئات على حقها. من مظاهر الظلم كذلك عدم العدل بين الزوجات لمن كان معددا. الميل القلبي، الحب العاطفي ليس إليه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الزوجة مع الضرة هي أحوج ما تكون إلى العدل وأحوج ما تكون إلى العاطفة، فربما أن هذه المرأة في سابق عهدها تسامحت مع زوجها في بعض حقوقها الشرعية، فرط فيها، قصر فيها، ولكنها مع الضرة هي أحوج ما تكون إلى الرعاية والعناية. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد لمن مال إلى إحدى زوجتيه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في يوم القيامة وشقه مائل، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فكما أنه مال في الدنيا إلى إحداهن ميلا عظيما ودأ وترك الثانية كالمعلقة فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فكذلك الجزاء من جنس العمل، يعاقب في يوم القيامة بأن يأتي والخلائق تنظر وتشاهد والشق مائل، فيعرفون ما جريمته وما جريرته التي استوجب بهذه العقوبة من ربنا في يوم القيامة. من صور الظلم كذلك الغيرة المذمومة. يجب أن يعلم الرجل أن هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة. أخطر الغيرة أن تكون شكا قاتلا يطعن الحياة الزوجية يبنى على أوهام عقل رجل مريض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يكره الله. قال: فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يبغض الله فالغيرة من غير ريبة. والله إن كثيرا من النساء تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى وتجأر إلى الله عز وجل بالدعوات على زوجها، لأنه يتهمها في أغلى ما تملك المرأة في شرفها حينما يقوم بإغلاق الباب عليها وقطع وسائل الاتصال عنها، حينما يقوم حتى بترك آثار على البيت، حينما يقوم بالتجسس والتلصص على هاتف جوالها ووضع أجهزة التسجيل على هاتف البيت. كل ذلك يفعله ولا حقيقة لهذا الأمر، لا حقيقة لهذا الشيء. ثم نجد أن المرأة تضيق بذلك ذرعا، فيكون في النهاية كسرها، وكسرها هو طلاقها. هذا أشد من الخنجر الذي في رأسه سم يقضي عليها في لحظتها، وأن تكرر عليها هذه الاتهامات هذا يجرحها جرحا عظيما. فاتق الله سبحانه وتعالى وارجع إلى نفسه. أما الرسالة الأولى فأسوقها إلى الزوج وأقول لك فيها: يا من تمارس الظلم مع زوجتك وأم أولادك، أقول لك بعبارة مختصرة: إن هذا ليس من شيء من الرجال، والله لو أحسن لك أحد أصدقائك إحسانا مرة واحدة لحمدت له هذا الجميل طوال عمرك، فكيف بهذه المرأة قاعدة البيت التي تربي لك أولادك وتحرس مالك وتحفظ شرفك، كيف لا تقوم بالإحسان إليها؟ اصبر واتق الله فيها. نعم، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله الذي خلقك، اتق الله الذي هو أقدر عليك من قدرتك على هذه المرأة، اتق الله الذي من أسمائه الجبار، من أسمائه العظيم، من أسمائه القهار. ولا تظلمها ولا تقهرها ولا تتعدى عليها، وإذا ما دعتك القدرة على ظلم هذه المرأة فاذكر قدرة الله عليك. أبو مسعود البدري رضي الله عنه عندما هم بضرب ملك يمين له رقيق يباع ويشترى، ملك يمينه، هم بضربه وعلاه بيده، فقال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فنظرت فإذا برسول الله، قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا. فإذا ما دعتك قدرتك على ظلم هذه المرأة فاذكر قدرة الله عليك، فإن الله هو القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أبرز الرسائل التي أبعثها إليك أن تعترف. تعترف بماذا؟ بأنك ظالم. اعترف، كن شجاعا مع نفسك، اعترف أنك ظالم، اجلس مع نفسك جلسة مصارحة، هل فعلا هذا التعامل الذي أتعامل به مع زوجتي حق أم باطل، خطأ أم صواب؟ نعم والله العظيم هذه بداية الخير لك، اسمعني يا أخي وأنا أقول لك هذا الكلام، هذه بداية الخير لك. اعترف اعترف لنفسك بأنك ظالم، وتذكر أنك أمام نصوص شرعية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحدها: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله العظيم لتموتن ويبعثنك الله سبحانه وتعالى. فإياك أن يكون ظلمك ظلمات يوم القيامة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أنت من كم وأنت تظلم هذه الزوجة؟ من سنة، من سنتين، من 10 سنوات أنت تظلمها، هذا إملاء من الله سبحانه وتعالى، لا تظن أنك على الحق، لكن إذا أخذك الله سبحانه وتعالى أخذك أخذ عزيز مقتدر. فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى واستغفر وتوب إليه، والله سبحانه وتعالى يقول لي ولك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أختي الزوجة، تعبد الله عز وجل الرجال بعبادات شتى، بالجهاد في سبيل الله، بالجمعة والجماعة وغير ذلك، أما أنت فقد تعبدك الله عز وجل بطاعة هذا الزوج والإحسان إليه والصبر عليه، فأر الله منك خيرا كثيرا. إن هذا هو الميدان الحقيقي للعبودية لله تبارك وتعالى بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الزوج والإحسان إليه والصبر عليه. أنا أرسل هذه الرسائل لهذه الزوجة التي ابتليت بهذا الظالم. من هذه الرسائل أن أقول: إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت امرأة مكروبة، عندك كرب، والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نعم، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى أن يصبرك، أن يعينك، أن ييسر أمرك، أن يشرح صدر هذا الزوج وأن يتوب عليه وأن يهديه إلى الطريق المستقيم. كذلك عليك بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن عليك بالصبر، واحتسبي من خلال هذا الصبر وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، حتى ييسر الله سبحانه وتعالى صلاح هذا الزوج. ثم عليك بالكلمة الطيبة لعلها توافق ثغرة في هذا القلب الظالم فتنفذ إليه، فتؤثر على هذا القلب فتغيره من الباطل إلى الحق، ومن الظلمة إلى النور، ومن الظلم إلى العدل. وإنني أسوق لها قول ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما تقول كأنما تسفه المل، أي كأنك تذر في عينهم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله حافظا. قدم له بعض الهدايا، فالهدايا تنفذ إلى القلوب ما لا ينفذ كثير من الكلمات والمواعظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحاب. والله لئن قمت بحقوق الزوج في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى مع عدم قيامه بحقك، أن ذلك كفيل أن ينصرك الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. أختي الزوجة، تعبد الله عز وجل الرجال بعبادات شتى، بالجهاد في سبيل الله، بالجمعة والجماعة وغير ذلك، أما أنت فقد تعبدك الله عز وجل بطاعة هذا الزوج والإحسان إليه والصبر عليه، فأر الله منك خيرا كثيرا. إن هذا هو الميدان الحقيقي للعبودية لله تبارك وتعالى بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الزوج والإحسان إليه والصبر عليه.